أفرقت حتى ملني الإطراق وبكيت حتى احمرت الأحداق ثامرت نجم الليل حتى غاب عن عيني وهد عزيمة الإرهاق يأتي الظلام يأتي الظلام